بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه نصب عادما خلافا. هذا هو النوع الثاني من أنواع المنادى، قلنا المنادى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، لا يخلو إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمفرد هذا ثلاثة أنواع عند التفصيل: إما أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. عنا باثنين من هذه الثلاثة، المعرفة، وهما المعرفة والنكرة المقصودة بالبيت الذي سبق، وهو قوله: وابن المعرف المناد المفردة على الذي في رفعه قد عهد. بين أن المعرف المناد المفرد حكمه أنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، وقلنا المفرد هذا يشمل المفرد في باب الإعراب، ويدخل تحته المثنى، ويدخل تحته المجموع وهو جمع مذكر السالم، كذلك يشمل المركب المزري سيبوي، والمركب العددي كأحد عشر وخمسة عشر. هذه كلها إذا نوديت حينئذ نقول حكمها أنها تبنى، وبينا سبب البناء، ثم ما كان يرفع بالضمة حينئذ يبنى على الضمة كزيد، وما كان يرفع في حالة الرفع بالألف أو بالواو حينئذ يبنى على الألف ويبنى على الواو. هذا حكم مضطرد. وذكرنا أن المعرفة سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء أو حاصل بالنداء، وذلك فيما إذا كان المنادى نكرة ثم أقبل عليه وعينه بالقصد والإقبال صار معينا، حينئذ نحكم عليه بأنه معرفة، لكن التعريف لاحق لا سابق، بخلاف زيد، فقول الجماهير أن تعريفه سابق وهو باق بعد نداء يا زيد، هذا علم وهو معرفة، قبل جعله نداء هو علم، وكذلك بعد جعله قبل جعل نداء هو علم معرفة، وبقي معه التعريف والعالمية بعد النداء، خلافا لمن قال بأنه سلب تعريف ثم عرنف. هذا قول ضعيف، ورده ابن مالك بما لا يمكن سلب تعريفه كلفظ الجلالة واسم الإشارة. ثم بين أن الضم قد يكون منويا، يعني يبنى على الضم ظاهرا أو مقدرا، والظاهر كما سبق فيما إذا لم يكن قبل النداء مبنيا، ثم إذا نودي المبني حينئذ صار الضم مقدرا. وانوي انضماما ما بنوا قبل النداء، إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء حينئذ قال انوي انضماما، فتقول يا سيبويه، سيبويه هذا منادى مثل يا زيد، إلا أن زيد ظهر فيه الضم يا زيد، وأما يا سيبويه هذا قدر فيه الضم، فهو منوي فهو مقدر. وليجرى مجرى ذي بناء جدده، يعني وهو الذي جدد بناؤه أي حدث في النداء، يعني من حيث ماذا؟ من جهتين: الجهة الأولى أن يكون في محل نصب لأن أصله مفعول به، والجهة الثانية فيما إذا نعت حينئذ يجوز فيه الوجهان، تقول يا سيبويه العالم باعتبار المحل، ويا سيبويه العالم حركة إتباع باعتبار الضم المقدرة، باعتبار الضم المقدر. مثله المحكي نحو ماذا؟ تأبط شرا، يا تأبط شرا. تأبط شرا هذا ليس كسيبويه من حيث ماذا؟ من حيث أنه مبني، لا، هو من القسم المعربات، لكن إعرابه تقديري. حينئذ إذا كان إعرابه تقديريا قبل النداء كذلك بعد النداء يكون بناؤه تقديريا، وحكمه حكم سيبويه وحكم زيد من حيث المحل ومن حيث الإتباع، يعني تابعه يكون بالوجهين: رفع باعتبار اللفظ الضم المقدر، والنصب باعتبار ماذا؟ باعتبار المحل. فيقال يا تأبط شرا المقدام باعتبار الضم. وانوي انضمام ما بنوا أو حكوا، من أجل أن نجعل بيت عاما قبل النداء، وليجرى في المنوي الضم مجرى الظاهر الضم ذي بناء جدد. قلنا هذا جدد يحتمل الأمرين أنه في محل نصب وكذلك من حيث الإتباع. هذا النوع الأول وهو المفرد ودخل فيه العلم معرفة والنكرة المقصودة. والنكرة المقصودة تشمل ماذا؟ تشمل يا زيدان ويا زيدون مثنى إذا كان نكرة والمجموع جمع تصعيد إذا كان نكرة حينئذ نقول هذا من قسم النكرة المقصودة. يا زيدان ليس بعلم وإنما هو نكرة مقصودة، وكذلك يا زيدون هذا ليس بعلم وإنما هو نكرة مقصودة. فإن قيل زيد زيدان تثنية زيد وزيد علم وهو معرفة، حينئذ نقول لا يثنى إلا إذا سلب العلمية. وكذلك يا زيدون جمع زيد، كيف يقال بأن زيدون نكرة وهو جمع زيد وزيد معرفة علم؟ يقول الجواب أنه لا يجمع إلا إذا قصد تنكيره، إلا إذا قصد تنكيره فصار نكرة. إذن زيد معرفة علم، وزيدان بدون أل وبدون نداء نكرة، وكذلك زيدون بدون أل وبدون نداء فهو نكرة. أما الزيدان والزيدون ويا زيدان ويا زيدون هذا معرفة، هذا معرفة إذا دخلت عليه أل أو نودية حينئذ نقول هذا من المعارف. ولذلك سبق في المعارف زيادة سابع على المشهور الأقسام الستة وهو النكرة المقصودة في باب النداء، النكرة المقصودة في باب النداء. ثم قال والمفردة المنكورة، والمفردة المنكورة والمضافة وشبهه، هذه تتمة القسمة. فالمفرد له البناء وما عدا المفرد فعلى الأصل، ولذلك قلنا المنادى إما نكون مبنيا وإما نكون معربا. إذا كان مبنيا حينئذ بناؤه يكون على ما يرفع به لو كان معربا وذلك في القسم السابق، وإما يكون معربا وذلك إذا كان نكرة غير مقصودة وكان مضافا وكان شبيها بالمضاف. وعرفنا المراد بالنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. هنا في باب النداء النكرة المقصودة يعني التي أقبل على صاحبها، عين بالقصد والتوجه، يا زيد يا رجل، لا ليس يا زيد، يا رجل يا رجل، حينئذ نقول يا رجل إذا أقبل على شخص بعينه وناداه يا رجل نقول بالإقبال والقصد مع النداء تعين وصار نكرة في اللفظ لكنه مقصود من جهة المعنى فهو معرفة. والنكرة غير مقصودة أن لا يعين نفسه فيقول يا رجلا، أي رجل، لا يحدد رجلا بعينه، لا يقبل على شخص بعينه، وهذا ولذلك يمثل بقول الأعمى لأنه ما يرى من أمامه، يا رجلا خذ بيدي، أي واحد أيا كان، يا رجلا خذ بيدي، إذن لم يعين شخصا بعينه ولذلك اقتضى أن تكون منصوبة. والمفردة المنكورة، والمفردة المنكورة مفردة بالنصب مفعول مقدم لقوله انصب، انصب وجوبا لا يجوز فيه إلا النصب انصب هذا فعل أمر. والمفردة مفعول به مقدم، والمنكورة المراد به هنا باعتبار ما سبق المراد به النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، لأنه قال وابن المعرفة، معرف دخل فيه ماذا؟ كل منادى معرفة فدخل فيه النكرة المقصودة، النكرة المقصودة. قال والمفردة المنكورة ولم يقيده بالتعريف بل بقي على تنكيره، حينئذ نقول قابل المعرف السابق فبقي على أصله وهو أنه نكرة، وهذا إنما يكون في باب النداء في النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، أو قول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه، يا غافلا على المنبر يقول يا غافلا، لا يعين شخص بعينه وإنما من يصدق عليه الوصف فهو هو، يا غافلا والموت يطلبهم. والمضافة الألف هذه للإطلاق يعني وانصب المضافة، فعرفنا المضاف المراد به كل اسمين نزل ثانيهما ونزلت تنوين مما قبله، فيقال يا غلام زيد بالنصب، يا غلام زيد، هناك يا رجلا خذ بيدي رجلا، نقول هذا منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهر على آخره. على الأصل ليس عندنا بناء وليس عندنا محل، فإنما يظهر الإعراب على اللفظ، فهو معرب. وإذا كان معربا لا إشكال فيه، تقول يا حرف ندى وغافلا أو رجلا منادى، وهو نكرة غير مقصودة، وهو منصوب واجب النصب، واجب النصب، وما بعده يكون تابعا لهم. والمضاف يا غلام زيد، يا صاحب علم، يا طالب العلم، نقول هذا كله مضاف، حينئذ يتعين فيه النصب. لذلك قال انصب انصب بلا خلاف، كما قال عادما خلافا. والمضاف هنا هل يشمل الإضافة المحضة، خاص بالإضافة المحضة، أم أنه عام؟ نقول والمضافة هذا عام أطلقه الناظم، فيشمل النوعين، سواء كانت الإضافة إضافة محضة أو إضافة لفظية غير محضة. فتقول يا ضارب زيد، يا ضارب زيد، يا حسن الوجه، يا مضروب العبد، نقول هذا كله يكون منصوبا لأنه منادى مضاف، فدخل في قوله المضافة. والمضافة سواء كانت الإضافة محضة، ربنا اغفر لنا، ربنا ربنا، هذا إضافة محضة، أو غير محضة، نحو يا حسن الوجه، يا حسن الوجه. وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحضة، غير المحضة يعني اللفظية، أجاز ثعلب فيها الضم، لكن لم يعتبره الناظم، ولذلك قال عادما خلافا، يعني حال انصب والفاعل أنت، عادما حال كونك عادما خلافا في المسائل الثلاث، سواء كان النكرة غير مقصودة والمضاف بنوعيه ولم يعتبر خلاف ثعلب وشبه المضاف. إذن عن ثعلب أنه في الإضافة اللفظية يجوز فيها الضم، يا ضارب زيد، يا ضارب زيد، يا ضارب زيد، يجوز الوجهان عند ثعلب. وأما على قول الجماهير نحال الذي حكى فيه الإجماع ابن مالك هنا، لو يجب فيه النصر، يجب فيه النصر. لماذا؟ لأنه في الأصل مفعول به، فبقي على أصله، فبقي على أصله، ولم يوجد فيه ما يقتضي بناءه. فأما المفرد فوجد فيه ما يقتضي البناء ومشابهته للكاف الاسمية، حينئذ نقول لم توجد هذه العلة في المضاف ولا الشبيه بالمضاف، فبقي على أصله، والأصل الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، ثم أصله مفعولا به وهو منصوب، حينئذ لا نعدل عن الإعراب إلى البناء إلا بمقتضي. ثم إذا أثبتنا إعرابه فيبقى على أصله وهو النصب، ولا نعدل عنه إلى الضم إلا بموجب، وليس ثم موجب، لأن هنا لا يوجد ما يقتضي رفعه، وإنما وجد ما يقتضي نصبه، وهو أدعو وأنادي، أدعو زيدا، أدعو صاحب زيد. حينئذ نقول الأصل ماذا؟ الأصل أنه معرف، وإعرابه يكون به بالنصب. حينئذ ما وجه العدول إلى الضم؟ نقول لا وجه له، لا وجه له، ولذلك لم يعتبره ابن مالك هنا، وقال عادما خلافا. وشبهه يعني شبه المضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، شيء من تمام معناه، نحو ماذا؟ يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، يا ثلاثة وثلاثين، يا مارا بزيد، كل هذه أمثلة لما اتصل به شيء من معناه. والمضافة مضافة، استثنى بعضهم المضاف لضمير الخطاب، مضاف لضمير الخطاب، هل ينادى أصلا؟ قبل نقول منصوب أو لا، هل ينادى؟ قيل لا ينادى، ولذلك والمضافة نقول لغير ضمير الخطاب، أما المضاف إليه فلا ينادى، فلا يقال يا غلامك أو يا غلامك، لا يقال. لماذا؟ لأن النداء يقتضي أنه مخاطب، وإضافته إلى الكاف يقتضي أنه غير مخاطب، حينئذ حصل تناف بينهما، حصل تناف بينهما، والمضاف لغير ضمير الخطاب، أما المضاف إليه فلا ينادى، فلا يقال يا غلامك، لاستلزام اجتماع النقيضين، وما هما النقيضان؟ لاقتضاء النداء خطاب الغلام، وإضافته إلى الكاف يقتضي ماذا؟ أنه غير مخاطب، ما أضفته إلى الكاف غلامك إلا لكونه غير مخاطب، ثم تناديه باعتبار أنه مخاطب، كيف هذا؟ هذا حصل فيه تناقض. لاقتضاء النداء خطاب الغلام وإضافته إلى ضمير خطاب عدم خطابه لوجوب تغاير المتضايفين وامتناع اجتماع خطابين لشخصين في جملة واحدة. حينئذ لو سوغنا يا غلامك يا غلامك نقول غلامك أصلا قبل النداء يقتضي أنه غير مخاطب. لماذا؟ لأنك أضفته إلى كاف الخطاب، فالغلام غير مخاطب، أضفته لكاف الخطاب من أجل خطابه، ثم النداء يقتضي أنه مخاطب، فكيف يحكم على الغلام بكون مخاطب غير مخاطب في تركيب واحد؟ هذا فيه تناقض. إذن والمضاف يستثنى منه المضاف لغير ضمير الخطاب، فإنه لا ينادى أصلا، يعني لا يرد على الناظم، هذا لا يرد عليه، وإنما نقول كونه مضافا لغير كونه مضافا لضمير الخطاب ليس منادا أصلا، فضلا عن أن يدخل في قوله انصب المضافة، فليس بداخل أصلا، لم يتسلط عليه العامل له قوله انصب. إذن وشبهه المراد به الشبيه بالمضافة وما اتصل به شيء من تمام معنى انصب فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فهو واجب النصب في هذه الأحوال الثلاثة: النكر المقصودة والمضاف والشبيه به بالمضاف. عادما خلافا، يعني حال كونك عادما، عادما خلافا، عادما هذا اسم فاعل وهو حال ويرفع ضميرا مستترا، ونصب خلافا على أنه مفعول به له، خلافا هذا مفعول للحال، وسبق أن الحال إذا كان اسم فاعل حينئذ أو جاء صفة، صفة قلنا هذا عام يشمل النعت والحال، وهذا مثال لما سبق. قال الشارح هنا: تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكر مقصودا يبنى على ما كان يرفع به، وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أو غير مقصودة، نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب وجوبا. فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، قول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه، وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغ ندامايا من نجران ألا تلاقيا، أيا راكبا أي راكب، هذا نكر غير مقصودة، ولذلك وجب نصبه. راكبا راكبا تقول منادى وحرف النداء الهمزة هنا، أيا راكبا أيا حرف النداء أيا، وراكبا منادى منصوب واجب النصب. لماذا نصب؟ لكونه نكر غير مقصودة، ولا نحتاج إلى محل لأنه ظاهر الإعراب. ومثال الثاني وهو المضاف يا غلام زيد يا ضارب عمرو، انظر ابن عقيل مثل بمثالين، الأول ها يا غلام زيد إشارة إلى الإضافة المحضة، يا ضارب عمرو إشارة إلى الإضافة اللفظية، النحاة يعتبرون الأمثلة. ومثال الثالث والشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين فيما سميته بذلك، ليس عددا لما صار علما، يا مارا بزيد يا مارا بزيد بزيد، هذا متعلق بمارا، حينئذ صار شبيها بالمضاف شبيها بالمضاف. إذن هذه الأحوال الثلاثة نكرة غير مقصودة والمضاف الشبيه بالمضاف منصوبة. وانتصاب المنادى لفظا في هذه الأحوال الثلاثة أو محلا في النكرة المقصودة والمعرفة، انتصاب المنادى لفظا في هذه الثلاثة أو محلا في المبني هناك في المعرف بنوعيه عند سيبويه والمشهور عند النحاة على أنه مفعول به، على أنه مفعول به، وناصبه اختلف فيه على مذاهب خمسة، أشهرها اثنان: الأول أن ناصبه الفعل المقدر، الفعل المقدر الذي نابت عنه يا، وهذا سبق في بيان حد النداء أنه منادى مطلوب إقباله بيا نائب مناب أدعو، هذا الصحيح. فأصل يا زيد عنده عند سيبويه أدعو زيدا، هذا الأصل يا زيد أدعو زيدا أدعو زيدا ثم حذف الفعل حذفا لازما، حذفا واجبا، يعني حذف الفعل حذفا لازما واجبا لكثرة الاستعمال، هذا أولا، ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته. إذن لماذا حذف حذفا لازما نقول لأربعة أسباب: أولا لظهور معناه فاستغنوا به يعني بيا النداء عنه. ثانيا النداء إنشاء، وإظهار الفعل يوهم الإخبار. ثالثا كثرة استعمالهم النداء في كلامهم، كثير هذا كلام العرب. رابعا عوضوا عنه يا ولا يجمع بينهما. لهذه الأسباب الأربعة حكمنا على الفعل بكون حذفه لازما. أصل الحذف الجواز، ولكن نقول لازما للأسباب الأربعة: لظهور معناه فاستغنوا بالحرف عنه، وظاهر المعنى قال يا زيد معنى أدعو زيدا، قال أزيد أدعو زيدا، فالمعنى ظاهر، ولذلك تحذف حتى يا الندى، قال يوسف أعرض عن هذا، ظهر المعنى فجاز الحذف. النائب ما أنيب عنه، وهذا واضح بين. إذن لظهور معنى الندى استغنوا بالحرف عن الفعل. ثانيا النداء إنشاء يا زيد، هذا مطلوب إقباله بعد اللفظ، وكل ما يقع مدلوله بعد التلفظ حينئذ نقول هذا إنشاء. وما وقع سابقا فهو خبر. وإظهار الفعل لو قال أدعو فعل مضارع أو أنادي زيدا، هذا يوهم ماذا؟ يوهم أنه خبر، والمراد من النداء الإنشاء، فحذف الفعل دفعا لهذا الوهم، ثم التزموا حذفه. ثالثا كثرة استعمالهم للنداء. رابعا التعويض، عوض عنه يا، ومعلوم أن القاعدة العامة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، إذا عوض شيء عن شيء حينئذ لا يجمع بينهما إلا شذوذا أو ضرورة شعر خاصة، حينئذ نقول عوض عنه ولا يجمع بين يا وبين أدعو، لذلك وجب حذفه. إذن أصل التركيب أدعو زيدا، ثم حذف الفعل حذفا لازما للأسباب السابقة. لكن إذا كان مبنيا حينئذ تسلط العمل على المحل، وإذا لم يكن مبنيا حينئذ ظهر أثر العامل في المنادى نفسه، في اللفظ نفسه. واضح هذا؟ إذا كان مبنيا لوجود المقتضي حينئذ نقول تسلط العمل، عمل العامل على المحل. لماذا؟ لأن الأصل أن يتسلط عليه فيظهره لفظا، فإذا امتنع كالمبني حينئذ رجع إلى المحل، ولذلك نقول انتصاب المنادى لفظا أو محلا. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف الشبيه بالمضاف لما لم يكن موجب البناء ملحوظا فيها كلها حينئذ بقيت على أصلها وهو الإعراب، فظهر أثر العامل لفظا، وليس عندنا شيء اسمه محل في هذه الأحوال الثلاثة. هذا المذهب الأول، وهو مذهب سيبويه والجماهير على ذلك، وهو الصحيح لأنه مستقيم. وأجاز المبرد نصبه بحرف النداء لسده مسد الفعل، هذا يأتي المذهب في الرتبة الثانية، وأما بقية المذاهب فهي ضعيفة. أن ياء الندى هي التي نصبت. حينئذ يا زيد نقول هذا في محل النصب. ما الذي أحدث النصب؟ قال يا، لأنها سدت مسد الفعل، فإذا سدت مسد الفعل حينئذ صار الفعل كأنه نسيا منسيا، فإذا حصل أثر في اللفظ أو في المحل حينئذ ينظر إلى النائب نفسه، وما سد مسد الفعل فيحال العمل عليه. إذن الناصب للمنادى لفظا أو محلا عند المبرد هو يا الندى. لماذا؟ لكونها سدت مسد الفعل. فعلى المذهبين، لكن هذا ضعيف، لأنه معلوم أن الأصل أدعو زيدا، ولذلك تصرح به وتقول أنادي زيدا، حينئذ كان الأصل هو. فعلى المذهبين، مذهب المبرد وسيبويه، يا زيد في قوة الجملة، يعني لذلك عبر مجازا أنه جملة، بل هو باعتبار الأصل جملة، لكن باعتبار يا زيد لفظ لوحده ليس بجملة. لماذا؟ لا يوجد مسند إليه مؤلف من حرف واسم، إذن في اللفظ من حيث اللفظ لا ليس بجملة، أما باعتبار الأصل فنعم، باعتبار الأصل فنعم. لماذا نظرنا إلى الأصل؟ لأننا نقول أن يا زيد لو سلمنا بظهوره أنه أفاد فائدة الجملة الإسمية أو الفعلية لحكمنا بكون يا وزيد مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. وهذا من الأدلة أيضا مما يبطل أن يا هي العامل، لأننا لو قلنا يا هي العامل وصار الفعل نسيا منسيا حينئذ صار التركيب مؤلفا من اسم وحرف، وهذا باطل. إذن على المذهبين أن يا زيد جملة، أن يا زيد جملة، لكن باعتبار الأصل سواء الأصل الملاحظ عند سيبوي والأثر الموجود المحلي أو الظاهر في المضاف الشبيه بالمضاف المنسوب للعامل، أو على مذهب المبرد بأن الفعل صار نسيا منسيا وسدت يا ندائية مسد ذلك الفعل، على المذهبين يا زيد جملة يعني مفيد فائدة الجملة. وهل المنادى أحد جزئي الجملة؟ هل المنادى أحد جزئي الجملة؟ إذا قيل يا زيد جملة، هل المنادى أحد جزئي الجملة؟ ها، على المذهبين أيضا لا. لماذا؟ لأن جزئي الجملة فعل وفاعل على مذهب سيبويه وعلى مذهب المبرد. حينئذ على مذهب سيبويه زيد يا زيد زيد هذا مفعول به، إذن ليس جزءا أساسيا في الجملة، وإنما أدعو فعل وفاعل، أنيبة يا مقام أدعو، فحذف الفعل مع فاعله، حذف الفعل مع فاعله. وعلى مذهب المبرد يا سدت مسد الفعل، فحذف الفعل مع فاعله. إذن الجملة مؤلفة من الفعل والفاعل، فعلى المذهبين زيد ليس جزءا من الجملة لأنه مفعول به على المذهبين. وليس المنادى أحد جزئيها، فعند السيبوي جزآهما الفعل والفاعل مقدران، لأن لما حذف الفعل وحذف معه الفاعل، وهذا سبق معنا أن حذف الفاعل قد يكون مضطردا فيما إذا حذف الفعل. من جاء تقول زيد، لا، من ضربت زيدا، زيدا مفعول به، أين عامله؟ ضرب. أين الفاعل؟ محذوف، حذف معه لأنه متصل به. فعند سيبوي جزآهما الفعل والفاعل مقدران، وعند المبرد حرف النداء سد مسد أحد جزئي الجملة أي الفعل والفاعل مقدر، يعني أن المبرد يرى أن يا هنا سدت مسد الجزء الأول وهو الفعل، فحينئذ كأنه موجود، كأنه موجود، والفاعل هو المحذوف، وهذا فيه تكلف. والمفعول هنا على المذهبين واجب الذكر لفظا أو تقديرا، إذ لا نداء بدون المنادى، لا نداء بدون المنادى. إذن الصواب أن نقول أن النصب هنا فيما إذا بني محلا أو فيما إذا أعرب لفظا إنما هو بالعامل المحذوف الذي أنيبت يا أو حرف النداء منابه، وليست يا هي التي نصبت. هذا قول ضعيف، قول ضعيف. إذن قول الناظم هنا والمفرد المنكورة والمضافة وشبه انصب عادما خلافا، يعني انصب حال كونك عادما خلافا المفرد المنكور وما عطف عليه، هذا يعتبر من المنصوبات. ثم قال ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن نحو أزيد بن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتم. ونحو زيد ضم نحو زيد، ضم هذا فعل أمر، وافتحن كذلك فعل أمر، ونحو قيل إنه متنازع فيه الفعلان المتأخران بناء على جواز تنازع في سابق. حينئذ أعمل أحد فعلين وأضمر للثاني، ونحن نقول ونحو هذا مفعول به نضم لأنه الألصق به. ثم نقدر مفعولا به لافتحن نحو زيد، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا سائغ في لسان العرب، الحذف من الثاني إذا دل الأول عليه، يعني إذا اشتمل الأول على أمر ثم أعيد مرة أخرى، حينئذ نقول يسوغ حذفه، يسوغ حذفه من باب الاختصار. ونحو نقول هذا مفعول به لضمة، ومفعول افتحن ضمير محذوف يعود على نحو، على نحو من نحوي، من نحوي جار مجرور متعلق بقوله ضمة، متعلق بقوله ضمة. وجوز بعض من يكون حالا من زيد، يكون حالا من زيد. من نحوي أزيد ابن سعيد، أزيد ابن سعيد. لا تهن، لا ناهية، لا ناهية. وتهن بفتح التاء مضارع وهنا، مضارع وهنا أي ضعفة، وبضمها مضارع أهانة، تهن، تهن، أهانة، تهن، وهنا. حينئذ نقول على الحالين مضارعين تهن وتهن الهاء مكسورة، الهاء مكسورة. وهو فعل مضارع هنا مجزوم بلا الناهية وجزمه سكون آخره. ونحو زيد من قولك أزيد، أزيد نحو زيد ضم وافتحن، ضم وافتحن، يعني يجوز فيه الوجهان الضم والفتح. ابن سعيد، ابن سعيد لا تهن، ابن سعيد لا تهن. هنا انظر إلى المثال، زيد ابن سعيد في مثل هذا المثال، في مثل هذا التركيب. حينئذ ثم شروط نأخذها من المثال. أول، المنادى مفرد زيد، منادى مفرد. ثانيا، زيد علم. ثالثا، موصوف بابن، ابن زيد ابن موصوف بابن. ثم رابعا، ابن مضاف وليس مفصولا عن الإضافة. وخامسا، مضاف إلى سعيد، وسعيد هذا علم كزيد. وسادسا، اتصل الوصف ابن بزيد المنادى، لم يفصل بينهما فاصل، لم يفصل بينهما فاصل. هذه كم؟ ستة. وزاد بعضهم سابعا وثامنا كما سيأتي، لكن من كلام الناظم هذه ستة شروط: أن يكون المنادى مفردا، علما موصوف بلفظ ابن، ولفظ ابن مضاف ومضاف إلى علم، ولم يفصل بين المنادى وبين ابن. حينئذ ضم وافتح المنادى، كلامه في المنادى ليس في ابن، كلامه في المنادى. حينئذ ضم وافتح، يجوز لك الضم فتقول أزيد، أزيد ابن سعيد. ويجوز لك الفتح، أزيد ابن سعيد، أزيد ابن سعيد. وهذا في المثال المذكور وهو مسموع هكذا. إذن جاز لك في المنادى وجهان: البناء على الضم، ضم، ضم بناء، وهذا على الأصل لا يحتاج إلى تعليم، لأنه الأصل أزيد، يا زيد، أزيد، الأصل أنه مبني على الضم. فإذا ضم لا نسأل عنه، نقول على الأصل، على الأصل. والفتح هذا الذي هو خلاف الأصل يحتاج إلى تعليم. والفتح إما على الإتباع لفتحة ابن، لأن ابن بالنصب هنا بناء على محل زيد، ابن صفة، ابن بالنصب صفة، صفة لماذا؟ لزيد. لماذا نصب؟ باعتبار المحل، باعتبار المحل. إذن ابن نقول هذا منصوب. أزيد ابن، أعطينا زيد الفتح لمناسبة ومشاكلة الصفة، حينئذ تكون هذه الحركة حركة إتباع، حركة إتباع. والفتح إما على الإتباع لفتحة ابن وبالمنصوب كما علمنا، إذ الحاجز بينهما ساكن فهو غير حصين، ليس بينهما حاجز. والحاجز الموجود وهو الألف همزة وصل وهي ساكنة، والحاجز الساكن غير حصين، يعني كأنه لم يفرق بينهما فارق فهو غير حصين. أو على تركيب الصفة مع الموصوف وجعلهما شيئا واحدا كخمسة عشر، كخمسة عشر. زيد ابن سعيد، زيد ابن، زيد ابن، كأنه ركب زيد مع ابن، ركب زيد مع ابن، حينئذ صار كتركيب خمسة عشر. أو على إقحام ابن وإضافة زيد إلى سعيد، الأصل أصل التركيب أزيد سعيد ابن، هذا أصل التركيب، أزيد سعيد ابن. إذن أزيد سعيد هذا مضاف مضاف إليه، والمضاف المضاف إليه ما حكمه؟ النصب كذلك. ثم أقحم زيد حشر يعني ابن بين المضاف والمضاف إليه، فقيل أزيد ابن سعيد. إذن فصل بين المضاف والمضاف إليه بلفظ ابن، بلفظ ابن. هذه ثلاثة أقوال في توجيه هذا التركيب في حالة الفتح، في حالة الفتح. إذا قيل أزيد بن سعيد لا إشكال فيه، هذا على الأصل، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، وابن بالنصب تابعا للمحل. لكن إذا قيل أزيد بن سعيد، حينئذ إما أن يقال بأن الحركة هنا حركة إتباع، حينئذ إذا قيل حركة إتباع، حركة إتباع، سبق معنا أن الحركات سبع، وحركة الإتباع مغايرة لحركة الإعراب والبناء. حينئذ زيد وابن المنادى المعرفة، معرف المنادى، حينئذ نقول أزيد بن سعيد. على هذا القول أزيد، زيد منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع، بحركة الإتباع، لأن الفتح هذه قلنا حركة إتباع ليست بحركة بناء ولا بحركة إعراب، وهذا أحسن التوجيهات لهذا التركيب. وأما كونه مركب تركيب 15 أو إقحام هذا فيه تكلف، فيه تكلف. والصواب أن يقال أزيد بالفتح إذا فتح، أزيد بن سعيد الأصل فيه أنه مبني. ثم أتبع زيد ابن، أتبع في حركته، فأعطي الفتحة، حينئذ قيل أزيد، أزيد فهو منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإتباع في محل نصب، في محل نصب. القول المذهب الثاني أنه ركب معه تركيب الصفة مع الموصوف وجعلهما شيئا واحدا كخمسة عشر. والثالث أنه إقحام ابن وإضافة زيد إلى سعيد، لأن ابن الشخص تجوز إضافته إليه لملابسته إياه. وعليه حينئذ إذا قيل على الأول حركة إتباع، على الأول حركة الإتباع، حينئذ الفتحة هل هي فتحة إعراب؟ ها صبان يقول فتحة إعراب، وهذا غريب، لأنه إذا سمينا حركة إتباع ليست بحركة إعراب، ليست بحركة إعراب، وإنما نقول هي حركة مغايرة لحركة البناء والإعراب. حينئذ إذا قيل بأن أزيد حركته حركة إعراب، حركة إتباع، حينئذ نقول ليست إعرابا ولا بناء، ليست إعرابا ولا بناء. ونص الصبان على أن حركة إعراب، هذا فيه نظر، فيه نظر. وعلى الثاني القول بأنه تركيب الصفة مع موصوفها وجعلهما شيئا كواحدا كخمسة عشر، صارت حركة زيد حركة بنية، لأنه مثل التاء خمسة عشر، خمسة، خمسة، التاء هنا مفتوحة، هذا الفتح فتح بنية، عرفنا المراد بفتح بنية يعني حرف الذي لا يكون محلا للبناء ولا للإعراب، كزاي زيد زه، هذا مفتوح نقول هذا حركة بنية. إذن خمسة عشر التاء هذه محركة بالفتح وهي حركة بنية، لا إعراب ولا بناء ولا إتباع. كذلك إذا قيل أزيد ابن مركب تركيب خمسة عشر، حينئذ لا إعراب له، الإعراب يكون آخر المركب وهو النون، وهو النون، هذا في نظر كذلك. أو على الإقحام حينئذ تكون الفتحة فتحة إعراب، أزيد ابن سعيد، أزيد سعيد مثل غلام زيد، إذن هو مضاف منصوب أزيد، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ثم أقحم زيد بين المضاف المضاف إليه، فقيل أزيد بن سعيد، أزيد بن سعيد، هذا فيه نظر كذلك لأنه تكلف. والصواب الأول، والصواب الأول. إذن يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. ثم توجيه الضم بأنه على الأصل، وتوجيه الفتح قلنا فيه ثلاثة مذاهب، والأرجح أنها حركة إتباع وليست حركة إعراب ولا حركة بناء، وإنما يكون البناء مقدر على آخره. والمختار من الوجهين عند البصريين غير المبرد الفتح، مختار الفتح على الضم، هذا غريب يعني إلا إذا كان كثيرا، وإلا الأصل هو أن يكون الأصل هو المختار. إذن جاز لك في المنادى وجهان، والمختار عند البصريين الفتح، عند البصريين الفتح. وشرط الوجهين، شرط الوجهين كون الابن صفة، ولذلك قلنا وصف بابن وصف. طيب إذا قلنا أزيد بن سعيد ابن، هذا صفة، لو عرفناه بدلا أو عطف بيان هل يبقى الحكم كما هو أم نعين أن يكون ابن معربا على أنه صفة؟ الثاني، يعني شرط الوجهين أن يكون ابن معربا على أنه صفة نعت، وأما إذا أعرب لا على هذا الوجه كأن قطع أعني ابن، حينئذ نقول لا، هذا يتعين في الأول الرفع البناء على الضم. وشرط الوجهين كون الابن صفة، فلو جعل بدلا أو عطف بيان أو منادا أو مفعولا بفعل مقدر تعين الضم، هذه أربعة أوجه فيه. ها، أزيد ابن، أزيد ابن الأول أن يكون صفة، هذا إعراب، وإذا أعربناه صفة جاز في زيد الوجهان. الوجه الثاني في ابن أن يعرب بدلا، بدلا باعتبار المحل، أزيد بنا، أزيد بنا، أو على تكرار العام ليس على اعتبار المحل، لأنه في قوة ماذا؟ أزيد ابن سعيد، هذا مضاف مضاف إليه، يا ابن سعيد، إذن ينصب على الأصل، ينصب على الأصل. أو عطف بيان باعتبار المحل هنا، أو عطف بيان، ابن عطف بيان على محل زيد. أو منادى، يا زيد يا ابن سعيد، منادى على الأصل يعرب على أنه مضاف مضاف إليه وهو منصوب. أو مفعولا بفعل مقدر، يا زيد أعني ابن سعيد، ابن سعيد، حينئذ نقول في الأوجه هذه الأربعة دون الصفة يتعين أن يقال أزيد بالضم مبني، وإنما تعين أن يكون بجواز الوجهين فيما إذا أعرب ابن صفة، وأما إذا أعرب بدلا أو عطف بيان أو منادا مستقلا أو مفعولا به لفعل محذوف حينئذ تعين الضم. وشرط في التسهيل شرطا سابعا، أن يكون المنادى ظاهر الضم، ظاهر الضم بأن يكون صحيح الآخر، يعني لا يقال يا فتى، نعم يا موسى ابن سعيد مثلا، لو قيل يا موسى ابن سعيد حينئذ لا يجوز إلا أن ينوي الضم فحسب، ولا يجوز الوجهان، بناء على أن الوجهان، على أن الوجهين إنما يجوزان فيما إذا كان المنادى صحيح الآخر، يعني إذا كان الضم ظاهر. وهذا يمكن أخذه من المثال نفسه، بل نص المكود على أنه مأخوذ من المثال، هذا شرط سابع زاده. وشرط أن تكون البنوة حقيقية، أن تكون البنوة حقيقية، يعني لو كان قول سعيد أزيد بن سعيد بن سعيد ليس ابنه حقيقة وإنما من باب المجاز التربية ونحوها، حينئذ أزيد يتعين فيه الضم. وشرط أن تكون البنوة حقيقية، وشرط كون لفظ ابن مفردا لا مثنى ولا مجموعا، مفردا، وهذا يمكن أخذه من المثال، يمكن أخذه من المثال. إذن الشروط ثمانية، شروط ثمانية، أن يكون مفردا، علما، موصوف بابن، مضاف إلى علم ولم يفصل، هذه ستة مأخوذة من النظم صراحة. أن يكون المنادى ظاهر الضم، هذا سابع. أن تكون البنوة حقيقية، هذا ثامن. وشرط كون لفظ ابن مفردا لا مثنى ولا مجموعا، هذا كم؟ تسعة. لكن كون البنوة حقيقية هذا منازع فيه، منازع فيه، وكلها يمكن أخذها من المثال الذي ذكره الناظم، نحو أزيد بن سعيد لا تهن، لا تهن. ومحترزات الشروط، خرج بكون المنادى مفردا، نحو يا عبد الله بن زيد، ها يا عبد الله ابن زيد، عبد الله منادى وهو مضاف، حينئذ يتعين فيه النصب، وهذا واضح. انصب عادما خلافا المضافة، إذن هو داخل فيه. وبالعالم نحو يا رجل ابن زيد، ها يا رجل، رجل هذا نكرة مقصودة، إذن ليس بعلم، إذن يتعين فيه الضم، ولا يقال يا رجل ابن زيد وابن سعيد. وبكون بعده ابن نحو يا زيد الفاضل، يتعين الضم هنا، يا زيد لا يقال يا زيد الفاضل لكونه نعت بماذا؟ بغير ابن. وبكونه متصلا به نحو يا زيد الفاضل ابن عمرو، ابن هنا نعت ثاني لزيد، لكنه مفصول بينه وبينه بين زيد، فلا يقال يا زيد الفاضل ابن عمرو بالنصب، إنما يتعين فيه الضم. وبكون صفة له نحو يا زيد ابن عمرو ابن عمرو، على أنه بدل، هذا ذكرناه سابقا. وبكونه مضافا إلى علم نحو يا زيد ابن أخينا، ابن هنا مضاف ومتصل به، وزيد عالم ومفرد إلى آخره. لكن ماذا تخلف؟ ما الذي تخلف؟ كونه مضافا إلى علم هنا يا زيد ابن أخينا، أخينا ليس بعلم، ليس بعلم، بل هو مضاف ومضاف إليه، حينئذ نتعين الضم في زيد، فيجب النصب في الأول والضم في البقية. ونحو زيد ضم وافتح النمن نحو يا زيد ابن سعيد لا تهن، ابن قالوا مثله ابنه، ابنته يعني مثله في الحكم، لأن أصل ابنه بالتاء، أصلها ابن زيدت عليها التاء. ومثله ابنته نحو يا هند ابنة زيد، يا هند يا هند يا هند يا هند ابنة زيد، ابنة زيد، الشروط كلها موجودة مع تأنيث لفظ ابن، بخلاف الوصف ببنت، لا يقال يا زيد أو أهند بنت زيد، أهند بنت عمرو مثلا. فأهند هنا لا نقول أنه يجوز فيه الوجه، لماذا؟ لأن ثم فرقا بين بنت وابن، بعيدة الشبه عنها. بخلاف الوصف ببنت فنحو يا هند بنت عمرو، يا هند بالرفع بنت عمرو واجب الضم، والفرق أن ابنة هي ابن، ابنة هي ابن بزيادة التاء بخلاف بنت، فهي بعيدة الشبه، بعيدة الشبه. ومثله مثل هذا التركيب فيما سيأتي إذا كرر مضافا، يا سعد سعد الأوسي، مثله لو جمع بينهما في محل واحد لكان أولى، لكنه سيأتي أنه يجوز فيه الوجهان، يا سعد سعد، يا سعد سعد، يجوز فيه الوجهان، سعد الأوسي سعد الأوسي، ويجوز فيه ما جاز في هذا الموضع، نفس الكلام يقال في ذاك البيت الآتي. والضم قد حتم إن لم يلي الابن علم أو يلي الابن علم قد حتم. من يشرح هذا البيت؟ من يعرب؟ هيا أحمد عجل. نعم نعم نعم نعم جميل نعم تمام نعم في محلي، في محل جزم، يلي في محل جزم مرزوم، هو مرزوم لا نقف فيها. نعم نعم اي نعم. طيب قد حتم خبر المبتدا، خبر المبتدا جميل. والضم قد حتم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم فالضم متحتم. الضم أين جواب الشرط؟ هنا قال إن لم يلي الابن عالما أو يلي الابن عالما علم، لم يأتي جواب الشرط. فالضم حتم، فالضم حتم متحتم، إذن جواب الشرط محذوف، والذي سوغ حذفه وجود جملة الخبر، جملة الخبر. ويجوز أن يكون قد حتم خبر جملة الشرط، جملة الجواب، قد حتم جملة الجواب، حينئذ نكون أين الخبر؟ خبر الضم، الجملة الشرطية كلها، جملة شرطية كلها. يبقى إشكال أنه لا رابط بين الجملة الشرطية والضم، لكن نقول استغنى بالضمير الذي في حتم في الربط، لأن جملتي الضم والشرط يستغني فيهما بضمير واحد يكفي يعني لتنزيلهما منزلة الجملة الواحدة، وعلى هذا فلا حذف. وعلى والضم إن لم يلي الابن علما، يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتم. ذكر لك ما يتخلف فيه شرط أو شرطين، شرطنا أن يكون ماذا؟ أن يكون الابن مسبوق بعلم وأن يضاف إلى علم. إذا تخلف الأول بأن لم يكن مسبوقا بعلم كقولنا يا رجل ابن سعيد، أو لم يكن الثاني المضاف إليه علما كقولنا يا زيد ابن أخينا، حينئذ الضم حتم، ضم حتم. والضم إن لم يلي الابن علما، إن لم يلي الابن علما يعني لم يكن الابن صفة لعلم، لم يكن الابن صفة لعلم كقولنا يا رجل ابن سعيد، حينئذ قال الضم حتم يجب الضم. أو يلي الابن علم يعني لم يتلو الابن علم بأن أضيف الابن إلى غير العلم كقولنا يا زيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا، حينئذ قد حتم الضم، قد عرفنا هذا من تخلف الشروط. وإنما ذكر بعضا ليستدل به على الآخر، يعني هذا يؤكد لك ماذا؟ يؤكد لك أن الناظم بالمثال أراد الأحكام شروط، فهو ذكر لك المثال من أجل تستنبط منه الشروط، وذكر لك نصا فيما إذا تخلف شرط أو شرطين فألحق به سائر الشروط في كون الضم متعين، قد ذكرناها سابقا كلها. والضم إن لم يلي الابن علما، قال الشارح أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم، لم يضف إلى علم، فوجب ضم، ووجب ضم المنادى، قال وجب ضم المنادى وامتنع فتحه، امتنع فتحه. فمثال الأول يا غلام ابن عمرو، ابن عمرو هذا صفة مضافة إلى علم، لكن تخلف الأول بأنه ليس علما، غلام ليس بعلم، يا غلام هذا نكرة مقصودة، ويا زيد الظريف ابن عمرو، هنا الفصل لم يلي لابن علم، لم يلي لابن علم هنا فصل، نعم هذا يدخل فيه أيضا، يعني بأن يليه شيء ليس مضافا، ليس مضافا. زيد الظريف ابن عمرو أو يلي لابن علم، إن لم يلي الابن علم، إن لم يلي الابن علم، لماذا أدخل هذا ابن عقيل؟ ويا زيد الظريف ابن عمرو، ظاهر أن مراد ابن مالك هنا أنه لم يضف إلى العالم، لم يضف إلى العالم، لأنه قيده بابن، وابن مضاف دائما ولازم للإضافة، إما يضاف إلى عالم أو لا. لعل ابن عقيل عمم الشروط، عمم الشروط. ومثال الثاني يا زيد، نعم يا زيد الظريف ابن عمرو، هذا مثال ثاني، يعني ابن لم يلي العالم الذي هو الظريف، الذي هو الظريف، لكن لا ليس بظاهر هذا، هذا الفصل، نعم هذا الفصل، لا هو مثل به، قال المثال الأول إذا لم يقع ابن بعد علم، بعد علم، يا غلام ابن، يا زيد الظريف ابن، فصل بينهما، فصل بينهما. على كل لنا بكلام الناظم. ومثال الثاني يا زيد ابن أخينا، ابن مضاف، أخينا مضاف إلى غير علم، فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه، يا زيد الفاضل ابن عمرو، يا زيد الفاضل ابن عمرين. نعم. إذن ونحو زيد ضم وافتح النمين نحو أزيد بن سعيد، زيد قلنا يجوز فيه الوجهان. وأما ابن فقيل لا إشكال أن فتحة ابن فتحة إعراب إذا ضم موصوفه، وأما إذا فتح فكذلك عند الجمهور، يعني ابن سواء ضم زيد أو فتح فهو فتحة إعراب عند الجمهور، عند الجمهور لا إشكال أن فتحة ابن فتحة إعراب إذا ضم موصوفه، وأما إذا فتح فكذلك عند الجمهور، وهذا هو الظاهر، لأن مذهبهم أن الفتح في الأول ليس للتركيب بل للإتباع، هذا الصحيح، أن أزيد الفتحون ليس للتركيب وليس للإقحام، وإنما هو حركة إتباع، وإذا كان كذلك فليست إعرابا وليست بناء. وقال عبد القاهر الجرجاني حركة بناء ليس بظاهر، هذا ابنا حركة بناء، لأنك ركبته معه تركيب 15، حركة زيد على هذا حركة بنيان، ليس بظاهر لا هذا ولا ذاك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، عندي سقط هنا، واضمم أو انصب مطرارا نونا مما له استحقاق ضم بنية، واضمم أو انصب ما، ها ما مفعول به في محل نصب مفعول به موصول، بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، تنازع فيه العاملان انصب اضمم انصب، تنازع فيه العاملان فأعطي للثاني الذي هو انصب، ثم أضمر في الأول فحذف، أضمر في الأول فحذف، واضمم أو انصب مضطرارا نونا، مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، ما هو الذي استحق الضم مما سبق في المنادى، ما هو الذي استحق الضم؟ المفرد بنوعيه سواء كان معرفة أو نكرة مقصودة، علما أو نكرة مقصودة، في الشعر قد يجوز تنوينه ضرورة، في الشعر يا زيد يا عدي، نقول هذا في الشعر خاصة ليس من الكلام، في الشعر خاصة قد يجوز يضطر الشاعر إلى تنوينه، فإذا نونه حينئذ جاز لك فيه وجهان، النصب ردا إلى الأصل، والضم بناء على ما هو عليه، بناء على ما هو عليه، واضمم مضطرارا نونا، ما نونا اضطرارا، نونا الألف هذه للإطلاق، واضطرارا هذا مفعول لأجله، نونا لأجل الاضطرار، وإذا قال النحاة في الضرورة أو للاضطرار مرادهم به في الشعر خاصة، لأن النثر ما في ضرورة، ليس هناك وزن، وإنما هو كلام مستقيم، حينئذ نقول إذا قيل مضطرارا حينئذ يحمل على الشعر خاصة، واضمم أو انصب مضطرارا نونا، وجملة نونا لا محل لها من إعراب صلة الموصول، مما له استحقاق، مما هذا بيان لما الموصولة، مما له استحقاق، استحقاق هذا مبتدأ ويحتمل أن خبره له جار مجرور متقدم عليه، ويحتمل ها نعم مما له استحقاق ضم بينا، يحتمل أن جملة بينا خبر استحقاق، ويحتمل أن استحقاق مبتدا وخبره له، وهذا أجود كما قال الشاطبي، له خبر مقدم واستحقاق مبتدا مؤخر، واستحقاق مضاف وضم المضاف إليه، وجملة بينا هذا صفة لضم ضم مبين مظهر، يعني واضمم أو انصب مضطرارا نونا، تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم، وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم وهو مبني على أصله، إذا بقي بناء إذا أبقى البناء ضمه، وإذا أخرجه عن البناء حينئذ نصبه رجوعا إلى الأصل في الأسماء، رجوعا إلى الأصل في الأسماء، وكان له نصبه فهو معرب رجوعا إلى الأصل في الأسماء إذا إذا نصب، لأن النصب لا يكون في المبني، واختيار الناظم هنا الضم مقدم على النصب، ولذلك قدمه قال واضم أو انصب. فمن الأول قول الشاعر سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. أين الشاهد؟ سلام الله يا مطر، مطر مطر مطر، حينئذ الأصل فيه أنه مبني على الضم، فاضطر إلى تنوينه فأبقاه على أصله، أبقاه على أصله والضم، فهو مبني حينئذ، فهو مبني، وإنما جوز تنوينه ضرورة ضرورة. وليس عليك يا مطر على الأصل، هذا دل على أن الأول إنما اضطر إليه، هذا شاهد للأول أنه يضم إذا لونا. ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقد كالأواقي، يا عديا يا عدي يا عدي، عدي علم مبني على الضم، اضطر إلى بنائه، نعم اضطر إلى تنوينه فنونه ورده إلى أصله، يا عديا، إذن يا عديا هذا رده إلى أصله، نونه ورده إلى أصله. وانصب وضم أو انصب مطرارا، ضم كما في قول سلام الله يا مطر، وانصب كما في قولها وقالت يا عديا يا عديا، حينئذ رجع إلى أصله، فيا مطر مبني ويا عديا هذا معرب، فرق بينهما، يا مطر هذا مبني على الأصل، ويا عدي هذا معرب. واضمم أو انصب مطرارا نونا مما، يعني المنادى الذي له استحقاق ضم ظاهره ولو فيما ضمه مقدر، فيما ضمه مقدر، لو قال يا موسى وأراد تنوينه حينئذ كيف يصنع؟ هل يجوز فيه الوجهان أن تقدر الضمة وتقدر فيه الفتحة؟ ظاهر كلامه ضم ولو فيما ضمه مقدر، وقيل ليس هذا بمراد، وإنما عين أن يكون الكلام فيما إذا كان الضم ظاهرا، لأنه هو الذي يحتاج إلى تنوين، وأما ما عدا لو نونه حينئذ الساكن حذف جاء محله ساكن. الآن إذا اضطر يا مطر، إذا اضطر إلى تنوينه حينئذ زاده، إذا افتقر إلى حرف ساكن جاء بالتنوين يا مطر، يستقيم معه الوزن مثلا. وأما إذا قيل يا فتى يا موسى، نقول موسى ساكن، موسى ساكن، فتى ساكن، إذا جاء بالتنوين ضرورة حينئذ حذف الأول وجاء التنوين محله فصار ساكن، إذا ماذا استفاد؟ ذهب ساكن وأتى ساكن، لكن يا مطر مطر مطر جاء ساكن بعد الحرف، ولذلك قيد قوله ضم أن يكون الضم ظاهرا، لأنه لا ضرورة في تنوين مقصور ونحوه، ليس فيه ضرورة، لأنه لو ذهب الحرف الساكن وجاء بالتنوين حل محل الساكن ساكن آخر، وأما مطر عديا لا. وقوله بينة أي أظهر صفة لضم، صفة لضم، واختار الخليل وسيبوي الضم على النصب، ولذلك قدمه الناظم قال واضم أو انصب. وأبو عمرو وعيسى ويونس والمبرد النصب، اختاروا النصب، يعني النصب أرجح، يجوز الوجهان اتفاقا، لكن الخلاف في ماذا؟ في الأرجح منهما، في الأرجح منهما، اختار الخليل وسيبويه الضم، وأبو عمرو وعيسى ويونس والمبرد النصب، ووافق الناظم الأولين خليل وسيبويه في العلم، وفي الآخرين في اسم الجنس، يعني فصل، هذا في غير هذا الكتاب، في غير هذا الكتاب وافق خليل وسيبويه في تقديم الضم على النصب، أنه أرجح إذا كان علما، إذا كان علما، ورجح النصب على الضم إذا كان اسم جنس، يعني نكرة مقصودا. ووجهه أن اسم الجنس أصل بالنظر إلى العالم، نكر أصل المعرفة، هذا لا إشكال. والإعراب أصل بالنظر إلى البناء، فلما اضطر الشاعر أعطي الأصل للأصل والفرع للفرع. أعطي الأصل للأصل يعني أعطي الأصل الإعراب للأصل الذي هو النكرة، فإذا نون النكرة المقصود اسم الجنس حينئذ نصبه فكان أرجح رجوعا إلى أصله، وإذا نون العلم حينئذ التعريف فرع والبناء فرع، فأعطى الفرع للفرع. هكذا قيل. واضمم أو انصب مضطرارا نوينا مما له استحقاق ضم، استحقاق له، استحقاق ضم له، قلنا الجملة هذه لمحل لها من إعراب صلة الموصول، وضم هذا مضاف إليه. وبين أي أظهر، هذا صفة لي لضم، احترز به من الضم المقدر، فإنه لا يضطر إلى تنوينه. وقيل بين بمعنى ذكرناه سابقا، بين يعني فيما ذكرناه سابقا، حينئذ يعم قوله ضم فيما إذا كان ضمه مقدرا. وإذا جعلنا بينا يعني ظاهر، حينئذ صار احترازا. انظروا الكلام كيف يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. إذا قال مما له استحقاق ضم ظاهر مظهر، حينئذ صار احترازا من الضم المقدر. إذا قيل مما له استحقاق ضم قد بين فيما سبق وابن المعرف المنادى، حينئذ نقول ليس فيه استثناء بل هو عام. إذن تقديمه للضم هنا إشعار باختياره له مطلقا. وإذا ضممت المنادى المفرد المنون ضرورة فلك في نعته الضم والنصب. إذا ضممته حينئذ إذا نعته فلك الوجهان، لأننا قلنا ماذا؟ قلنا إذا ضمه ونونه أبقاه على أصله وهو البناء، فهو مبني، يا مطر مبني هذا، ويا عديا هذا معرب. إذا قيل واضمم حينئذ بقي على أصله وهو البناء مع التنوين ضرورة، وانصب حينئذ أدخل التنوين ضرورة ثم أرجعه، إذا فيه عملان، الضم والتنوين فيه عمل واحد وهو إدخال التنوين على المبني، والنصب حينئذ فيه عملان، الأول التنوين ثم رده إلى أصل، لأنه إذا نون ضرورة يقول يا عدي هذا الأصل، لماذا تزيد شيئا آخر تقول يا عديا؟ الأصل أن يبقيه على ما هو عليه. حينئذ نقول أضمم ضم بناء، وانصب نصب إعراب، فخرج عن أصل. إذا نعتا ما نون وبقي على أصله وهو المبني، يا مطر مثلا، إذا نعت لك في نعته وجهان، النصب والضم، الضم على الإتباع لأنه مبني، والنصب باعتبار المحل، فلك في نعته الضم والنصب. وإن نصبته يا عديا حينئذ ليس لك في نعته إلا وجه واحد وهو النصب، لأن الضم ذهب لا وجود له. فإن نون مقصور نحو يافة على القول به جاز الوجهان في نعته أو النصب. ها يافة، لو نون فتى مثلا يافة نكرة مقصودة، لو نون حينئذ لا يظهر لا الرفع ولا النصب. إن نوى أنه مرفوع واضمم جاز في نعته وجهان، وإن نوى النصب يا فتى أنه منصوب فليس لك في نعته إلا النصب. إذن لما الأعمال بالنيات. إذا نوى في الأول أنه مضمون حينئذ نقول ماذا؟ لك في نعته وجهان يا فتى. وإن نوى أنه منصوب حينئذ ليس لك في نعته إلا وجه واحد وهو النصب. ثم قال رحمه الله: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. وباضطرار خص جمع يا وأل، من يعرف الشطر هذا؟ ها أعرف، نعم أي فصوتك سنسمع. نعم أي هو؟ لا لا لا، أين الفاعل؟ خص، إذا قيل بأنه فعل ماضي يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ ها أي ما أسمع أكثر. أي أي جمع الشراب مرفوع على أي شيء؟ نائب فاعل صحيح؟ طيب نعم، يا مضاف إليه نعم، إلا مع الله. ها حرف استثناء، أي مع الله متعلق به خصة، خصة مع الله كيف متعلق بخصة؟ ما يأتي يفسد المعنى. خص جمع يا وأل، إلا مع الله فلا يخص، هكذا يكون المعنى. خص جمع يا وأل، إلا مع الله فلا يختص. ها نقول مع، هذا متعلق بمحذوف ظرف، متعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل، حال كونه إلا مع الله، مع مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. ومحكي الجمل، محكي الجمل، شراب محكي، معطوف على قوله لفظ الجلالة إلا مع الله، وإلا مع محكي الجمل، محكي الجمل. إذن نقول قاعدة الأصل أنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، فلا يقال يا العالم ويا الرجل، هذا لا يجوز إلا في الضرورة، إلا في الضرورة، وإلا ما استثني الذي استثناه الناظم هنا. وباضطرار خص جمع يا وأل، خص جمع، خص أنت جمع، خص جمع على أنه نائب فاعل، خص جمع يا وأل، هنا عين يا ليس احترازا عن غيرها وإنما ذكرها مثالا، وإلا الأصل أن الحكم عام، يعني كأنه قال خص جمع يا مثلا لظهور ماذا؟ أن سائر حروف النداء كذلك، فالحكم عام ليس خاصا بيا. وأل يعني مع أل، وهنا تفيد المصاحبة لظهوره في المعنى. خص جمع يا وأل باضطرار، مفهومه مفهوم مخالفة، أنه دون اضطرار لا يجوز الجمع بينهما، وهو النثر. إذن القاعدة لا يجوز الجمع بين حرفي النداء وأل، لماذا؟ لأن أل معرفة، والنداء قلنا معرف، نداء معرف، حينئذ لا يجتمع أداة نداء، نعم لا يجتمع أداتا تعريف في لفظ واحد، فإذا كانت المعرفة ويا معرفة حينئذ لا يجتمعان، لابد من أحدهما، حينئذ لابد من حذف يا، من حذف أل، يعني لا يجوز أن يدخل يا على منادى محلا بأل إلا بوصلة كما سيأتي، يا أيها الرجل، يا أيها الذين آمنوا، فصارت أي وصلة للمنادى أو هي منادى نفسها. على كل قاعدة نقول لا يجوز الجمع بين حرفي النداء وال الا في الضروره، الا في الضروره. ولذلك قال خص جمع يا وال باضطرار. اضطرار هذا متعلق بقوله خص، إذن له مفهوم وهو انه اذا لم يكن مضطرا اليه فلا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما. ففي النثر لا يجوز الا ما استثناه الناظم وهو مع لفظ الجلاله الله ومحكي الجمل. محكي الجمل يعني الجمل المحكيه من اضافه الموصوف الى صفه. لو سمي رجل المنطلق ابوه مثلا، سمي رجل بهذا الاسم تقول يا المنطلق ابوه، لان ال صارت ماذا؟ صارت جزءا من العلم، لانه صار علما، صار علما. فاذا كان كذلك حينئذ ال هذه صارت جزءا من مدخولها، فلا يعارض بين جمع يا وال الا هذا الاستثناء مع الله، فيقال يا الله. الله هذه ال هنا ليست جزءا من الكلمه وانما عملت معامله الجزء، عملت معامله الجزء. فيجوز في الاختيار يا الله بقطع الهمزه، بقطع الهمزه ووصلها، ووصلها يعني يقال يا يالله يالله بدون همزه او بقطعها كما تقول جاء الرجل، هذا الرجل قطعت الهمزه وصلت الهمزه. واما يا الله نقول هذا بالقطع. الا مع الله، والا مع الله فيجوز اجماعا للزوم ال حتى صارت كالجزء منه، فتقول يا الله باثبات الالفين ويا الله بحذف الهمزه الثانيه. ومحكي الجمل يعني نحو يا المنطلق زين او المنطلق ابوه، يعني لو سمي رجل. محكي الجمل يعني جمله محكيه سواء كانت جمله اسميه او جمله فعليه، تعبط شرا شاب قرناها، ها نقول هذه جمله فعليه محوله من جمله الى كونها علما، وسبق هذا في باب العلم. نحو يا المنطلق زيد فيمن سمي بذلك، نص على ذلك سيبويه أن المستثنى هو لفظ الجلالة الله ومحكي الجمل. وزاد عليه المبرد ما سمي به من موصول ممدوء بأل، لو سمي بالذي قام أبوه يا الذي قام أبوه يا التي قام أبوها، قل إذا سمي به وهو ممدوء بالهمزة جاز أن يلي يا الندائية، يا الندائية أي مع الصلة إذ هو محل الخلاف. وأما مجرد الموصول المسمى به فوفاقا على المنع من ندائه، يعني لو سمي رجل الذي فقط هذا ممنوع من النداء، الذي هذا الذي محل وفاقا أنه لا يلي، التي لا يلي، الذين لو سمي الذين لا يلي. أما إذا سمي به مع الصلة هذا محل النزاع، أجازه المبرر يا الذي قام أبوه يا التي قام أبوها حينئذ يلي يا. وزاد وصوبه الناظم في غير هذا الكتاب، وزاد في التسهيل اسم الجنس المشبه به نحو يا الأسد شدة أقبل، والجمهور على منعه، الجمهور على منعه. إذن مما قيل أنه مستثنى بالإجماع الله لفظ الجلال هذا محل وفاق، ومحكي الجمل أقرب إلى الإجماع يا المنطلق. وأما الاسم الموصول المسمى به مع جملة الصلاة وهذا جازه المبرد والجمهور على المنع. وكذلك اسم الجنس المشبه به نحو يا الأسد شدة أقبل، هذا الجمهور على منعه وجوزه بعضهم. وباضطرار خص جمع يا وأل، يا وأل إلا مع الله ومحكي، محكي معطوف على لفظ الجلالة الجمل. والأكثر اللهم يعني في نداء اسم الله يا الله الأكثر أن تحذف يا ويعوض عنها ميم في آخره، فيقال اللهم اللهم، إذن عوض عن يا ندائية بعد حذفها ميم في الأخير. والأكثر هنا قال أكثر، فهم منه أن قولهم يا الله ها قليل أقل، وإن كان جاء على القياس يا الله، فهم منه أن قولهم يا الله وإن كان جائزا في الاختيار دون اللهم في الكثرة. والأكثر في قولهم أو نداء اسم الله اللهم اللهم، أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه الميم بالتعويض، أي بتعويض ميم مشددة عن حرف النداء، عن حرف النداء. حينئذ إذا كانت الميم عوض واللهم أصله يا الله وحذفت يا وعوض عنها الميم، حينئذ على القاعدة أنه لا يجمع بين العوض المعوض عنه، فلا يقال يا اللهم. ولذلك قال وشذ يا اللهم، شذ لماذا؟ ها، لجمع بين يا والميم، لأن الميم عوض عن يا، حينئذ لا يجمع بينهما، عوض المعوض عنه لا يجمع بينهما. في قريضي، شو المراد به؟ الشعر، شذ في الشعر. وأما في النثر فلا يجوز استعماله البتة. والأكثر هذا مبتدا، اللهم خبره بالتعويض متعلق به، وشذ يا اللهم في قريضي، واضح. لا يجوز الجمع بين حرف النداء وال في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر، كقوله فيا الغلامان اللذان فر إياكما أن تعقبان شرا، هذا لا يجوز في الاختيار. فيا الغلامان، غلامان الغلامان، هذا ممتنع. وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز، فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها، وتقول في من اسمه الرجل المنطلق يا الرجل المنطلق أقبل. والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، معوضة من حرف النداء، هذا على مذهب البصريين. وأما عند الكوفيين فالميم بقية جملة محذوفة، وهي أمنا بخير، يا الله أمنا بخير، حذفت أمنا بخير وعوض عنها الميم. إذن هل يجوز الجمع بينهما؟ نعم يجوز، لأن الميم هنا ليست عوض عن الياء، فيقال يا اللهم على مذهب الكوفيين، لأن الميم ليست عوضا عن الياء بل هي موجودة، وليست عوضا عن حرف النداء، ولذا جاز الجمع بينهما في الاختيار. إذن الأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، وشد الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. نقول خاتمة تستعمل اللهم على ثلاثة أنحاء، اللهم هذه ترد في ألسنة الناس. الأول النداء المحض وهو الذي سبق بيانه، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى آخره، أصله يا الله. الثاني أن تقع جوابا لتمكين الجواب في نفس المخاطب، كأن يقال أزيد قائم فتقول اللهم نعم، تقع مؤكدا للجواب، مؤكدا للجواب. تسأل فتقول اللهم نعم اللهم سأذهب، هذا من باب التأكيد. الثالث أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكور عند قولك مثلا أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني، هذا تأتي عند الناس في مقام الاستثناء، اللهم إلا أن يحصل كذا، حينئذ نقول هذا اقتران بلفظ اللهم دليل على القلة، على أن ما بعدها قليل الوقوع، سآتيك اللهم إلا أن يحصل أمر آخر. نقول الأصل الإتيان وحصول أمر آخر، هذا مستثنى باللهم بالله. إن تستعمل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكور نحو قولك أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني، فوقوع الزيارة مقرونة بعدم الدعاء قليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.